الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة المباركة أن نفتتح دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه العلمية 18، وفي هذا المساء نفتتح درس في تفسير سورة النساء وبعدها سورة المائدة إن شاء الله تعالى لشيخنا الفاضل الأستاذ الدكتور علي بن غازي التويجري حفظه الله تعالى، المدرس بالمسجد النبوي. فليتفضل الشيخ بما فتح الله عليه، مشكورا بإذن الله مأجورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على ما يسر من هذه الدورة المباركة وعلى ما يسر من هذا الحضور المبارك، فحي الله هذه الوجوه الطيبة التي نحسبهم قد حضروا لتعلم العلم ومعرفة تفسير كتاب الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه لما جاء قال: ما الذي جاء بك؟ قال: جئت أطلب العلم. قال: مرحبا بطالب العلم. فمرحبا بكم في بيت من بيوت الله. نسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذه المجالس في ميزان حسناتنا يوم نلقاه، إنه على كل شيء قدير. على ما كنت درجت عليه أذكر نفسي وإخواني بمراعاة مسألة الإخلاص، وأن نقصد بهذا الحضور التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحضور مجالس الذكر، بحضور هذا الدرس، خاصة لأنه في تفسير كلام الله. وكم نجد أنفسنا مقصرين مع كتاب الله، لا من حيث القراءة ولا من حيث فهم معاني الآيات. نسأل الله أن يعفو عن تقصيرنا جميعا. عليكم بالإخلاص، وهذا يحتاج فقط نية صادقة في القلب، ولا يحتاج أن يتلفظ الإنسان ولا حتى بلسانه، لكن يعقد قلبه على أنه يريد وجه الله بهذا الدرس وبهذه الدروس، ويحتسب ذلك عند الله جل وعلا، ويحسن الظن بالله، فإن الله جل وعلا فوق ما يظن عبده به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. لو لم يحصل للمسلم في هذه المجالس إلا هذه، والله لقد فاز فوزا عظيما. تنزل السكينة، غشيان الرحمة، تحفه الملائكة، يذكرك الله جل وعلا في الملأ الأعلى، والله إنها لنعمة عظيمة، مع ما يحصل للإنسان من الأجر والثواب إذا صبر وصابر في ذات الله جل وعلا. وأيضا جاء في حديث عند الطبراني، جود إسناده العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب، قال: من جاء المسجد لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه، فله أجر حاج تاما حجه. هذه والله فرصة عظيمة، وتعرفون الحج كم يحتاج من المشقة والنفقة إلى غير ذلك، فإذا جاء لبيت من بيوت الله ليتعلم العلم، يتعلم الخير أو يعلمه، وهذا من كرم الله، يعطي المعلم والمتعلم، فله أجر حاج تاما حجه، يعني قد أتم الله حجه. ولا أنسى قبل البدء أن أذكر بأن هذه الساعة ساعة مباركة، ساعة الجمعة، فينبغي الإنسان أن يكون له منها نصيب، لأن يا أخوة الإنسان ما يبلغ الجنة بعمله، ولا يمكن أن يكون الإنسان دؤوب بالليل والنهار قائم على العبادة، لكن يستغل هذه الفرص ما بين الأذان والإقامة، ساعة الجمعة، وقت السحر، أوقات المناسبات هذه المباركة لا يفرط فيها ولو شيئا يسيرا من وقته. ثم نبدأ بسورة النساء ونرجو الله الإعانة والتسديد، ونسأل الله أن يعيننا على شرح سورة النساء والمائدة، وإن شاء الله سنبدأ، وإذا رأينا أن الوقت اضطرنا نحتاج إلى أن نخفف، لكن يبدو لي والله أعلم أن الأمور إن شاء الله ستسير يعني سيرا طبيعيا، ما نحتاج إلى أن نختصر وإن كان شرحنا كله مختصر. فنقول وبالله نقول تفسير سورة النساء. هذه السورة لها أسماء، فيقال لها سورة النساء ويقال لها سورة النساء الكبرى تفريقا بينها وبين سورة الطلاق، لأنها تسمى سورة النساء الصغرى فهي سورة النساء، وهذا جاء فيه يعني جاءت السنة بهذا، كما قال ابن مسعود: قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح الصلاة فقرأ بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران، فقد جاء تسميتها عن الصحابة، وهذا أخذا من ذكر النساء في ثنايا هذه السورة. أما نوعها فمدنية ولا يكاد يختلف أهل العلم في ذلك، ومما يدل على هذا القول ما رواه البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما نزلت سورة النساء إلا وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما تزوج بعائشة في السنة الثانية من الهجرة. فهذا دليل أن هذه السورة مدنية، لأنه كما مر معنا أن المدني ما نزل بعد الهجرة والمكي ما نزل قبلها، هذا هو الاصطلاح المشهور المنضبط. أيضا مما يتعلق بهذا نقول عدد آيات هذه السورة 176 آية، وعدد كلماتها 3745 كلمة، 3745 كلمة، وعدد حروفها 16030 حرفا. قال علماء العد: لأن هذه الأمة قد عنوا بكتاب الله عناية عظيمة جدا، لدرجة أنهم عدوا الآيات وعدوا الكلمات وعدوا الحروف، فقالوا عدد حروف هذه السورة 16030 حرفا. ولاحظ إذا قرأت سورة النساء مثلا كم سيحصل لك من الأجر والثواب، لأن الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، هذا أقل ما تضاعف الحسنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، لكن قد تضاعف إلى 700 ضعف، كما جاء في الحديث القدسي في الصحيحين: كل عمل ابن آدم، يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. بل في القرآن قال الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت السبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فالمسلم يستغل مثل هذه الأمور ويحتسب مثل هذا الأجر حينما يقرأ القرآن. مما يتعلق بهذه السورة أو مما تكلم عليه العلماء فضل هذه السورة وما ورد في فضلها، أورد المؤلف أورد ابن كثير رحمه الله في تفسيره، وبالمناسبة لأني قد أغلط وقد تسمعون مني قال المؤلف، أنا الحقيقة من الله علي بسبب التدريس في الجامعة الإسلامية فلزمت تفسير ابن كثير أكثر من 20 سنة، ولهذا تكلمت أقول قال المؤلف رحمه الله درجا على هذا، مع أنني أيضا في هذا التدريس أنا أعتني بكلام ابن كثير قبل غيره، أركز على كلام الحافظ ابن كثير، فربما تلاحظون أن الأغلب وأغلب المعلومات إنما هي من هذا التفسير المبارك الذي رزقه الله عز وجل القبول، رحم الله مؤلفه رحمة واسعة. فيقول ابن كثير رحمه الله قال: روى ابن مردوية من طريق عبد الله بن لهيعة عن ابن عباس قال: لما نزلت سورة النساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حبس، لا حبس. معنى لا حبس يعني كما قال مناوي في فضل القدير، قال: أي لا يوقف مال، لا يوقف مال ولا يزوى عن وارثه، أشار به إلى ما كان يفعله أهل الجاهلية من حبس مال الميت ونسائه. بعد سورة النساء لا حبس، ما يمنع حق أحد عن أحد، لأن فيها آية الفرائض وأعطى الله كل ذي حق حقه. لكن الإسناد كما تلاحظون فيه باللهيعة والإسناد ضعيف. وأورد المؤلف أورد ابن كثير رحمه الله عن ابن مسعود بسند وهو صحيح الإسناد إلى ابن مسعود أنه قال إن في سورة النساء لخمس آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها، يعني خمس آيات في هذه السورة أحب إلى ابن مسعود من الدنيا وما فيها لفضلها ولعظم ما دلت عليه. ثم ذكرها قال ففيها قوله إن الله لا يظلم مثقال ذرة جل وعلا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فاطمئن والله لن يظلمك الله جل وعلا. الثانية قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وهذه نعمة عظيمة. الصغائر إذا اجتنبنا الكبائر يكفرها ربنا جل وعلا عنا، ولو لم نتب منها لكن الكبائر لا بد لها من توبة على الصحيح، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها. قال وقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يفرح بها فرح عظيم أن من مات على التوحيد أن الله يغفر له ويدخله الجنة مباشرة أو يؤذبه ببعض ذنوبه ثم يدخله الجنة، لكن إذا مات على التوحيد فهو من الناجين عاجلا أو آجلا، بخلاف من كان مشركا ومات على الشرك نعوذ بالله لا مطمع له في مغفرة الله جل وعلا. قال وقوله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقوله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. والحقيقة أنه يكفي في فضل هذه السورة أنها من كلام الله جل وعلا، لأن هذا القرآن صفة الله كلام الله منزل غير مخلوق، يكفيها هذا شرفا وفضلا. ومما ورد في فضلها من الأحاديث العامة ما رواه الإمام أحمد وابن نصر وابن الضريس والبزار والبغوي في شرح السنة والبيهقي والحاكم وصححه وحسنه الألباني في الصحيحة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أخذ السبع الأول فهو حبر، من أخذ السبع الأول، والسبع الأول مراد السبع سور الطويلة بدءا من البقرة فمن بعدها، بقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، هذه السبع الطول. فمن أخذ السبع الطوال فهو حبر، ومعنى حبر يعني عالم، وحبر وحبر كلاهما لغة صحيحة المراد به العالم، والمراد من أخذها يعني من أخذها قراءة وعلما وتدبرا فهما لما فيها. ولهذا يقول ابن عمر أو كان ابن عمر أقام على حفظ سورة البقرة ثمان سنوات في الموطأ بسند صحيح، وفي رواية أيضا أخرى 10 سنوات. قال شيخنا العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله المراد حفظ ما فيها من الأحكام والمعاني، بحيث أنه بعد 8 سنوات صار يعمل بكل ما في هذه السورة، وليس المراد حفظ اللفظ، لأن نرى في زماننا هذا من يحفظها في وقت أقل من هذا، من هو أقل من الصحابة ولا شك. وهذا يدل عليه قول أبي عبد الرحمن السلمي التابعي قال حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات من القرآن إلا وقد حفظوها وعملوا بما فيها. قال فتعلمنا العلم والعمل، أو كما قالوا تعلمنا العلم والعمل، مراد به العمل. الآن يقرأ القارئ من القرآن من أوله إلى آخره ما يستوقفه كلمة، ما يستوقفه معناها. فإما أنه أما أنه بمرتبة ابن جرير الطبري في فهم التفسير، والله يعوض علينا كلنا ذلك الرجل. معقول من أول المصحف إلى آخره ما تجد كلمة تستوقف؟ بل الإنسان لو يستعرض الآن بعض الآيات تستوقفه. فيحتاج الحقيقة إلى مسألة التدبر والتأمل، شأنها عظيم. وأظن جاء عن ابن عباس أنه يقول يعني تدبر آية خير من أن أقرأ كذا وكذا جزءا، بس إن فيه تدبر وتأمل ليعقل معنى ما يقرأ ويفهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، يعني كان يقرأه ويفهمه ويعمل بما فيه. فلما جاء رجل يسأل عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين كما في صحيح مسلم عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت تقرأ القرآن؟ قال نعم. قالت كان خلقه القرآن، لا تسأل عن خلقه، اقرأ القرآن وتجد. هذا هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما في القرآن هو يتخلق به أمرا ويجتنب ما نهي عنه فيه. ومما جاء في فضلها أيضا ومن الحديث العامة ما رواه الإمام أحمد والبيهقي والطيالسي والطبري بسند صحيح عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت مكان التوراة السبع الطوال. هذا محل الشاهد، أعطيت مكان التوراة التي أنزلت على موسى السبع الطوال، والنساء إحدى هذه السبع الطوال، ومكان الزبور المئين، وهي كل سورة يزيد عدد آياتها على مئة، ومكان الإنجيل المثاني، وهي السور التي عدد آياتها أقل من المئة وهي ليست من المفصل، وفضلت بالمفصل، فصل من قاف إلى آخر القرآن، هذا هو المفصل. فالحاصل أنها سورة عظيمة، بل اشتملت على بيان أحكام الفرائض، وهذا خاص بهذه السورة، وفي أحكام كثيرة تتعلق بالنساء وبالرجال، فهي سورة عظيمة. يقول الله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. ذكرنا ونعيد، يا أيها الناس هذا نداء، والنداء له أهمية في كلام العرب، وهو لفت انتباه السامع إلى أهمية ما سيأتي. والله عز وجل ينادي الناس بيا أيها الناس، يعني انتبه لما تنادى وتخاطب به، أمر جلل، أمر عظيم. وينادي بيا أيها الذين آمنوا، وكل ذلك ينبغي الإنسان إذا سمع النداء أن يعتني بما بعده ويتفطن ويتنبه، لأنه أمر مهم. وهنا ننبه على مسألة وهي يا أيها الناس، ذكر السيوطي في الإتقان وغيره ممن ذكروا علامات المكي والمدني، قالوا من علامات المكي أن يعني من علامات السور المكية أن فيها يا أيها الناس، تجد فيها يا أيها الناس. ومن علامة المدني يا أيها الذين آمنوا، لأنه في مكة كان الناس أكثرهم على الكفر، لكن في المدينة كانوا على الإيمان والإسلام. نقول إن هذا الضابط الذي ذكروه صحيح من حيث الجملة وبالأعم الأغلب، لكن ليس على إطلاقه. ليس كل سورة فيها يا أيها الناس تكون مكية، فهذه السورة التي معنا سورة النساء سورة مدنية، كما في البخاري تقول عائشة رضي الله عنها ما نزلت سورة النساء إلا بعد أن تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن بالمدينة، ومع ذلك أولها يا أيها الناس. كذلك سورة البقرة، وبعض أهل العلم يحكي الاتفاق على أن سورة البقرة مدنية بالاتفاق، ففيها يا أيها الناس في موطنين، الآية رقم 21 يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكذلك في الآية 168 يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. إذن يا أخوان يا أيها الناس الغالب أنها إذا جاءت في سورة تكون مكية، لكن قد تأتي في السورة المدنية كما في هذه السورة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، أمر الله عز وجل بتقواه لأن التقوى هي ملاك الأمر وعليها مدار السعادة، لأن التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. والتقوى كما قال طلق بن حبيب التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تدع معصية الله على نور من الله تخشى عقوبة الله. هذا من أجمع التعريف وأحسنها، حتى قال عنه شيخ الإسلام وابن القيم والذهبي وابن رجب وجمع من أهل العلم قالوا هذا أحسن ما عرفت به التقوى، هذا أحسن ما عرفت به التقوى، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقوبة الله. وكثيرا ما يأمر الله عز وجل بالتقوى، والتقوى إما أن تأتي مطلقة أو تأتي مقرونة بالبر، تعاون على البر والتقوى. فإذا جاءت مطلقة فهي تشمل فعل الأوامر وترك النواهي، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. فإذا قلت لرجل اتق الله فأنت تقصد قم بما أمرك الله به من الأوامر واترك وانتهي عما نهاك الله عنه من النواهي، هذا معنى اتق الله شاملة للدين. وإذا جاءت مع البر فالتقوى تحمل على ترك المحرمات، تتقي ما حرمه الله عليه، والبر القيام بما أمرك الله به. فهي والبر كما يقال إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، لكن كثيرا ما تذكر التقوى وحدها فيدل على أنها تشمل الأمر بفعل المأمورات والنهي عن فعل المنهيات. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، كأن قائلا قال لما قال اتقوا ربكم قال لما قال الذي خلقكم من نفس واحدة، فيدل على عظم نعمة الخلق وأن خلقك نعمة من الله عليك، ما خلقت نفسك ولا أوجدت نفسك، فخلقك الخلاق جل وعلا. خلقكم من نفس واحدة وهو آدم، ولا يختلف العلماء والمفسرون في ذلك، كما جاء في الحديث كلكم لآدم وآدم من تراب. فالخلق كلهم خلقهم الله من نفس واحدة وهو آدم، وخلق منها زوجها، خلق من هذه النفس التي هي آدم، خلق منها زوجها التي هي حواء. وقد ذكر المفسرون وهذا حق لا شك فيه أن الله لما أنزل آدم إلى الأرض هو وزوجه أنه وهبه ذرية، فكانت زوجه إذا حملت تأتي بذكر وأنثى، فكان يزوج الذكر من أنثى البطن الذي بعده وأنثى ذاك البطن من ذكر، والعكس يعني لا يزوج الرجل من أخته التي في بطنه لكن يزوجها من البطن الآخر، ويزوج الرجل كذلك من أخته التي في البطن الآخر. وهذه ضرورة حتى يعني يكثر الناس. ثم حرم هذا في زمن موسى، حرم نكاح الأخت. هنا يقول خلقكم من نفس واحدة، إذن وهو آدم، وخلق منها من هذه النفس زوجها، والزوج هي امرأة الرجل، هي امرأة الرجل، والأفصح أن يقال فلانة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي جاء به القرآن أنه يطلق على امرأة الرجل يطلق عليها زوج. ولا شك أنه في اللغة الفصيحة أيضا يجوز أن تقول زوجه بالتاء المربوطة كما في الحديث الذي في صحيح مسلم في قصة اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة صفية له في المسجد، ثم قام يقلبها إلى بيتها، فمر رجلان من الأنصار فأسرعا فقال على رسلكما، يعني على مهلكما، إنها صفية، إنها زوجتي صفية. قال زوجتي، فيجوز تقول زوجتي وزوجي، لكن القرآن الذي ورد فيه زوج، وهو المراد هنا زوجها يعني زوجته التي هي حواء. وحواء على الصحيح خلقت من آدم من أحد أضلاعه، كما قال الله جل وعلا في هذه الآية خلق منها، خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها، إذن تدل على أن الله خلق حواء من آدم. ويدل أيضا الصحيح الذي في الحديث الذي في الصحيحين إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاها الحديث، فأخبر أنها خلقت من ضلع أعوج، والآية تدل على أنها خلقت من آدم. إذن خلقت حواء من آدم من أحد أضلاعه. وجاء عن ابن عباس وفي بعض الأخبار الإسرائيلية أنها خلقت من ضلعه الأيسر، من قصيرة ضلعه الأيسر جهة الصدر، ولكن هذا يحكى لأنه من أخبار بني إسرائيل التي لا تتعارض مع شرعنا. نحن نجزم أنها خلقت من ضلع، لكن الله أعلم أي ضلع هو. ولهذا ابن كثير حكى مثل هذا على سبيل الجزم به. وأورد ابن كثير أثر عن ابن عباس سنده جيد صححه أحمد شاكر رحمه الله، قال خلقت يقول ابن عباس خلقت المرأة من الرجل فجعلت نهمتها في الرجل، نهمتها همتها وطلبها، المرأة تبحث عن زوج تبحث عن رجل، وخلق الرجل من الأرض فجعلت نهمته في الأرض. الأثر هو أثر صحيح لابن عباس، قال وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. طبعا هناك أخبار إسرائيلية ما نقف عندها أنها خلقت منه وهو نائم، نام ثم خلقت منه، فلما استيقظ قال من أنت؟ قالت أنا حواء. وذكروا أشياء كثيرة ما يترتب على معرفتها ولا على الجهل بها أمر. قال وبث منهما، منهما أي من النفس وزوجها، من آدم وحواء، ومعنى بث أي فرق ونشر، دليل أنه فرقهم ونشرهم في أقطار المعمورة كما تلاحظون الآن، كل الأرض الكروية قد انتشر الناس فيها. وبث منهما رجالا كثيرا، رجالا عددهم كثير، قال ونساء أي ونساء كثيرا أيضا، ونساء كثيرات أيضا، لكن اكتفى بوصف المعطوف عليه، المعطوف الآن يتبع المعطوف عليه، فنساء معطوفة على رجال، بث رجالا ونساء، وهن موصوفات بما وصف به الرجال، ونساء كثيرات، والواقع يشهد بهذا. ولهذا تجد الشارع حل كما سيأتي للرجل يزوج أربع نسوة، دليل على كثرة النساء، بل جاء في الحديث أنه في آخر الزمان تكثر النساء ويقل الرجال، كما في البخاري وغيره، تكثر النساء ويقل الرجال، حتى يكون لأربعين امرأة، وفي لفظ أيضا في الصحيح خمسين امرأة قيم واحد، خمسين امرأة لا الذي يقوم عليهن رجل واحد، دليل أن الرجال سيقلون والنساء يكثرن. والحاصل أن النساء كذلك كثيرات، ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أعاد الأمر بالتقوى لتأكيد أمر التقوى وأهميته، فلا صلاح للعبد إلا بتقوى الله جل وعلا، واتقوا الله الذي تساءلون به أي الذي يسأل بعضكم بعضا به، فيقول أسألك بالله، أسألك بالله، ومعلوم أن من سئل بالله يجب أن يعطى، من سألكم بالله فأعطوه ما لم يسأل هجرا، يعني أمرا محرما أو أمرا ضارا. وقد كان الناس يتساءلون بالله حتى في الجاهلية. إذن اتقوا الله الذي تساءلون به يسأل به يسأل بعضكم بعضا به. والأرحام هذه قراءة الجمهور النص، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني واتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الأرحام فلا تقطعوها ولكن صلوها وأحسنوا إليها وبروا بها. فتكون الآية دالة على الحث على صلة الأرحام أو صلة الرحم، وهذه القراءة لا إشكال فيها. وقرأ حمزة بالأرحام، وهي القراءة السبع والأرحام، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، عطفا للظاهر على المضمر، عطفا للأرحام على الضمير على الهاء في به، تساءلون به وبالأرحام. وقد كان الناس يفعلون هذا، أسألك بالله والرحم، أسألك بالله وأسألك بالرحم التي بيني وبينك، ولا حرج في هذا، وليس هذا شركا كما قال بعضهم. وهذه القراءة حق وثابتة ومتواترة. لكن تعرفون أهل اللغة هناك مدرستان، المدرسة البصرية والكوفية، وهم لشدة عنايتهم باللغة صاروا أحيانا يردون بعض القراءات، مع أن الواجب إذا جاء الشيء في كتاب الله أن يقبل، ما يقال اللغة تدله أو ما تدله. ولهذا قال البصريون هذا لحن لا تجوز القراءة به. وجاء عن الفراء أنه يقول لو صليت خلف إمام يقرأ والأرحام لأخذت نعلي ومضيت، قد تحذي شيء. نقول امضي، لا إشكال، هذه قراءة ثابتة حق. ولهذا الكوفيون في هذا الباب يعني أخف شوي من البصريين، قالوا هي قراءة قبيحة. أما ذاك يقول لا تجوز أبدا، لكن يقول يعني تجوز. والحقيقة أن هذا القول لا يجوز أن يقال في حق قراءة ثبتت بالتواتر، والله ما يجوز. لكن لعله لما قالوا هذا الكلام إما أن القراءة ما ثبتت عندهم عن طريق التواتر، لأن القراءات ما دونت يعني وثبتت إلا في القرن الثالث. ولهذا تجد ابن جرير الطبري متوفى سنة 310 يرد قراءات أحيانا، مع أن له كتاب في القراءات، لكن ما استقر أمر القراءات كما استقر في زماننا. هذا أحسن ما يجاب به عن ما رده ابن جرير الطبري، أنها ما ثبتت عنده من الطريق المتواتر الذي بعد ذلك استقر طريقا متواترا، ما بلغته من هذا الطريق. فالحاصل أنه إذا ثبت القراءة يجب أن تقبل ولا يجوز ردها. ونقول إن هذا يعني هذا ثابت في القرآن وثابت في شعر العرب فضلا عن كلامهم. أما القرآن فإن الله سبحانه وتعالى يقول فخسفنا به وبداره الأرض، عطف الدار على الهاء، فيجوز عطف الظاهر على المضمر. نعم ليس هو الأكثر والأفشى، لكنه صحيح فصيح عربي يجب قبوله. ويقول جل وعلا أيضا في كتابه وكفر به والمسجد الحرام، عطف المسجد على الهاء، إذا هذا موجود في غير آية من كتاب الله. وكذلك في لغة العرب يقول الشاعر واليوم قد بت تهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والأيام من عجبي، فما بك وبالأيام، فعطف اسم ظاهر على مضمر. والآخر يقول أكر على الكتيبة لا أبالي أفيها كان حتفي أم سواها، أفيها أم في سواها. وقد يعني أفاض في هذا أبو حيان في البحر المحيط، وتلميذه السمين الحلبي في الدر المصون، وذكروا أكثر من 11 بيتا عن العرب كلهم يعطفون الظاهر على المضمر. إذن لا ينبغي أن يقال أن هذه قراءة لا يجوز القراءة بها أو شادة. ولهذا يقول أبو عمرو الداني رحمه الله في جامع البيان: وأئمة القراءة لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية، بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل والرواية، بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل. والرواية إذا ثبتت عندهم لم يردها قياس عربية ولا فشو لغة، لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها. ولهذا من القواعد المقررة عند المفسرين: القراءة سنة متبعة، القراءة سنة متبعة، فإذا ثبتت لم يردها قياس عربية ولا فشو لغة فيجب قبولها وتخرج على هذا التخريج الذي ذكرنا. واتقوا الله الذي تساءلون به وتتساءلون أيضا بالأرحام، فأخبر أنهم كانوا يتساءلون بالله وأيضا يتساءلون بالأرحام، وهذا يدل على عظم شأن الأرحام، ولم يقل لا تتساءلوا بالأرحام. وعلى القراءة الأولى لا يكون الحث على صلة الأرحام: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ذكرنا سابقا أن سيبويه يقول كان من خصائصها أنها مع الماضي والمستقبل سواء، يعني حتى إذا عبر بها عن الماضي فهي بمعنى المستقبل، فالله كان ولا يزال عليما حكيما. وهذا لا شك فيه أن الله كان وما زال ولا يزال جل وعلا متصفا بصفات الكمال، وليس معنى ذلك أنه كان في الماضي وفقط، لا، في الماضي والحاضر والمستقبل، فله الصفات الكاملة جل وعلا. وكان الله عليكم رقيبا، أي رقيبا أي شاهدا حفيظا يحفظ عليكم أعمالكم. وهذا فيه حث للمسلم على إصلاح العمل، وفيه تحذير لهم من المعصية، لأن الله رقيب عليه يحفظ عليه عمله ويشاهد عمله. ثم قال الله جل وعلا: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. وآتوا أي وأعطوا، والإيتاء هو الإعطاء، واليتامى جمع يتيم، هو في اللغة يدل على الانفراد، وهو في اصطلاح الشارع من فقد أباه قبل البلوغ، من فقد أباه قبل البلوغ فهو اليتيم. وآتوا اليتامى أموالهم، وهذا خطاب للأولياء، وقيل للأوصياء، فأمرهم الله عز وجل أن يدفعوا أموال اليتامى إليهم إذا تحققت الشروط كما سيأتي. قال: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. هذه في الحقيقة هذه هي حقوق الإنسان إن صح هذا التعبير. الله عز وجل حتى هؤلاء اليتامى الذي مات أبوه والغالب عليه الضياع ولا يعرف حقه وما له وما عليه، أمر الله بحفظ حقه وأمر بإيتاء حقه له، ولا يعني أنه يتيم أن تذهب حقوقه. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. الخبيث، خلاصة ما ذكره المفسرون، أن الخبيث هو الحرام، المال الحرام الذي حرمه الله عليك، والطيب هو الحلال الذي أحله الله لك. والاستبدال وضع الشيء مكان الآخر. ولا تستبدل الخبيث بالطيب، لا تأخذ الخبيث عوضا عن الطيب. والسلف ضربوا أمثلة، وهذا كله يعني من باب اختلاف التنوع، فقال بعضهم: لا تبدلوا الحرام من أموال الناس بالحلال من أموالكم. وقال سعيد بن المسيب: ولا تعطي مهزولا وتأخذ سمينا، يعني يعطي شات، يأخذ من مال اليتيم شات سمينة ثم يرد مكانها هزيلة، هذا من استبدال الخبيث بالطيب. وقال النخعي والضحاك: لا تعطي زائفا وتأخذ جيدا، يعني درهم زائف زيف مقلد تقليد في درهم حقيقي، مثل التزوير العملات الآن، قديما كان يوجد شيء من هذا. وهذه على كل حال على سبيل ضرب المثال، وإلا الآية تشمل النهي عن أكل الحرام، سواء مال اليتيم، شاته، درهمه أو غير ذلك. والحلال ما أحله الله وأباحه، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. الأصل في مثل هذا إذا قال الإنسان يقول أكل حقي مع حقه، أليس كذلك؟ تقول أكل حقي مع حقه، ما تقول أكل حقي إلى حقه. لكن الآية هنا يقول ولا تأكلوا أموالهم إلى، ما قال مع، ما هي الفائدة؟ هذا يسمى التضمين يا أخوان، يسمى التضمين، وهو أن تعد الكلمة أو الفعل بحرف فيدل على أن هناك معنى مضمن غير الذي بين أيدينا. فالذي بين أيدينا لا تأكلوا، حرم علينا أكل مال اليتامى. وإلى دلت على معنى آخر وهو مضمومة، يعني لا تأكلوها وتضموها إلى أموالكم. قد يقول الإنسان وش الفائدة؟ نقول لا، إذا كان مالك مال أيها الولي، مالك مال، يجوز أن تأكل مال الفقير، من مال اليتيم كما سيأتي، فمن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. لكن إذا كان لك مال ما يجوز أن تأكل من مال اليتيم، من كان غنيا فليستعفف. ولهذا أفادنا تعدية هذا الفعل بإلى، أفادنا معنى فعل آخر مضمن. فدلتنا الآية على أنه يحرم علينا أكل أموالهم وضمها كذلك إلى أموالنا، لأن هذا سبب لأكلها، فما دام لنا مال ما يجوز لنا أن نأكل من أموالهم. قال ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. الحوب هو الإثم، الحوب هو الإثم، ولكن بعض المفسرين يفرق بين الحوب والإثم، يقول إذا اجتمع فالحوب يطلق على الكبائر والإثم على الصغائر، لكن هذا أمر ما هم متفق عليه. فالحاصل أن الحوب هو الإثم. إنه أي أكل أموال اليتامى كان حوبا أي إثما كبيرا عند الله جل وعلا، وكبيرة من كبائر الذنوب. سيأتي الآية إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا سيصلون سعيرا، فهو من كبائر الذنوب. قال جل وعلا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وإن خفتم ألا تقسطوا، ألا تقسطوا يعني ألا تعدلوا، إن خفتم عدم العدل في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وهذه الآية يبينها سبب نزول الآية، هو ما في الصحيحين من عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت، نعم بل هو في البخاري، هو في البخاري، في البخاري وحده، عن عائشة أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها، وكان لها عذق، والعذق والعذق يطلقان على النخلة وعلى ثمر النخلة. فقلنا رجلا كان له يتيمة وكان لها عذق وكان يمسكها عليه، يعني كان لها نخلة وكان يمسكها على هذه النخلة، ولم يكن لها من نفسه شيء، يعني هو ما يريدها لكن يريدها من أجل النخلة، لو طلقها أو ما تزوج بها ذهبت النخلة، ذهبت وذهبت نخلتها معها لأنها ملكها، فهو يمسكها من أجل هذه النخلة. قالت فنزلت فيه وإن خفتم ألا تقسطوا الآية. وأورده البخاري أيضا عن عائشة رضي الله عنها في قوله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، قالت يا ابن أختي، هذه تقوله لعروة بن الزبير لأنه ابن أسماء أخت عائشة، تقول له: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطي غيره، يرغب يتزوج فيها ويعجبه مالها وجمالها، لكن يريد يزوجها ولا يعطيها مهر، أو يعطيها شيئا قليلا، لا يعطيها ما يعطي سائر النساء، لأنها ولي، يعني هو وليها وفي حجره. قال: فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق، وأمروا بنكاح ما طاب لهم من النساء سواهن. إذن هذا هو سبب نزول هذه الآية: وإن خفتم ألا تقسطوا ألا تعدلوا في اليتامى، يعني في النساء اليتيمات التي في حجوركم والتي تقومون عليهن، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ومعنى طاب يعني ما حل، ومن النساء من هنا بيانية على قول بعض المعربين لبيان الجنس، وهو جنس النساء، وقيل بل هي تبعيضية هنا: فانكحوا ما طاب لكم من بعض النساء، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. إذن قيل لها سورة النساء لذكر النساء فيها، وهذا من الألفاظ التي ذكرت فيها أو ذكر فيها، وهو: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. مثنى وثلاث ورباع هذه ألفاظ معدول بها عن العدد، ألفاظ معدول بها عن العدد، وتقدير الكلام: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، إن شئتم اثنتين، وإن شئتم ثلاثا، وإن شئتم أربعة. وهذا كما قال جل وعلا في وصف الملائكة: جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. ولكن الملائكة ورد أن جبريل له 600 جناح، أما النساء فلا يجوز أن يتزوج الرجل أكثر من أربع. إذن معنى الآية: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، أي ما حل. وليس فقط ما حل، فيه أيضا إشارة إلى أن الإنسان يختار المرأة التي تطيب له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها ونسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وإن جمع الله لك بين هذه الأمور كلها فهذا خير عظيم، يعني لو اجتمعت خصلتان أفضل من خصلة واحدة مع الدين، يعني خصلة أخرى مع الدين أفضل من خصلة الدين فقط، لكن الدين والجمال، الدين والجمال والنسب حسب الدين والمال والجمال أيضا، هذا كله على كل حال أمر تطلبه النفوس. والله قال جل وعلا: ما طاب لكم، ليس فقط ما حل لكم، لا، يعني ما حل وطابت نفوسكم به، رأيتم يعني ملت إليه، رأيتموه طيبا. إذن أحل الله عز وجل للرجل أن يتزوج أربعا، لكن هذا مقيد كما سيأتي، وهو قوله: فإن خفتم ألا تعدلوا. قالوا: إذا خشي ألا يعدل. وهذا يعني حجة يركبها كثير من الناس، وتركبها النساء كلهن إلا ما رحم الله، تقول: ما يعدل، ما في عدل. نقول: العدل يكفي ما يغلب على ظنه، ما يغلب على ظنه. والأصل في المؤمن أنه يقف عند حدود الله، والعدل إنما هو في المبيت والنفقة والكسوة. أما مسألة الميل القلبي والحب القلبي، هذا الإنسان ما يكلف به، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. قال الله عز وجل: المراد به الأمور القلبية، يحب هذه أكثر من هذه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة أكثر من غيرها، وما يترتب على المحبة القلبية ينشط لجماع هذه ولا ينشط الأخرى مثلا، ما يلزم العدل بينهن في هذا الأمر. لكن أما مسألة المبيت، يبيت عند هذه ثم يبيت عند هذه، هذا لا بد منه، واجب النفقة، ينفق على هذه وينفق على هذه بنفس المستوى، أقصد نفس النوع، ما ينفق على هذه من أطيب النفقة وهذه من أردى النفقة. والكسوة كذلك وبعضهم يدخل الكسوة في النفقة، لكن غالب النفقة في الأكل والشرب، والكسوة فيما يلبس. فالله جل وعلا يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، يعني إن شئتم اثنتين وإن شئتم ثلاث وإن شئتم أربعا. وأما من قال إن هذا يدل على أنه يجوز أن ينكح الرجل تسعا، قالوا: كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقول للشيعة، فنقول هذا القول باطل، قول باطل، لأن الله جل وعلا لو أراد أن يقول تسعا لقال: فانكحوا تسعا. وهذا هو الأصل في العدد. الأصل في العدد إذا أردت أن تخبر بعدد ماذا تقول؟ تقول مثلا: هذا الماء بخمسة دينارات، مثلا خمسة دنانير، تقول خمسة، ولا تقول هذا بدينارين وثلاثة. هذا الضعف، هذا ضعف، ما هذا الكلام؟ الناس العادي يترفعون عن مثل هذا، فكيف بكلام رب العالمين؟ المراد هنا أن الله عز وجل أراد: انكحوا إن شئتم اثنتين وإن شئتم ثلاثا وإن شئتم أربعا، يجوز لكم هذا. واحدة، وإن أردت أن تنكح اثنتين فذاك، وإن أردت ثلاثا فذاك، وإن أردت أربعا فذاك. أراد أن يحل ويبين حل هذه الأعداد وليس المراد المجموع. ولهذا ثبت، بل أجمع أهل السنة على أنه لا يجوز أن يتزوج الرجل أكثر من أربع بالإجماع، والإجماع حجة قاطعة ما يجوز أن تخالف. وثبت عند أحمد وغيره أن غيلان الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة، عند أحمد وغيره في سند صحيح، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك أربعا وفارق سائرهن، أمسك أربعا وفارق سائرهن. فإذا كان لا يجوز في شيء قد سبق قبل نزول الآية، فكيف يجوز ابتداء؟ من باب أولى لا يجوز. ونحن نقول: أسأل الله يرحم الحال، حنا الحين ما حنا ببلشين بليبي أكثر من أربعة، بلشين ما هو مزحزح عن واحدة. هنا لكنه يجب عليه أن يعدل ويتق الله عز وجل. والحقيقة أن هذه المسألة يعني ظاهر أن هذه السنة، والله جل وعلا جعل الأصل التعدد، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. لكن كثير من المعددين إلا ما رحم الله يعطي صورة غير جيدة عن التعدد. فإذا عدد ظلم جار ذهب مع الجديدة وترك السابقة، وهذا الحقيقة أمر منكر لا يجوز له هذا. ولهذا كثير من النساء، بل كثير حتى من الرجال، إذا ذكر التعدد عنده يخطر في باله ما يعرف وما رآه من بعض الصور، فتجده ينصرف. مع أن نحن نقول: لا، يجب على الإنسان يتق الله عز وجل وأن يعدل ويلتزم بالسنة. فكون المرأة تزوج معها ضرها أو اثنتين أو ثلاث خير لها من أن تبقى إلى أن تتجاوز الأربعين، إلى أن يفوت عليها عمرها ولا تتزوج. لا تزوج ويأتيها ذرية، يأتيها ولد صالح، بنت صالحة يقوم بها بعد ذلك، يحسن إليها إذا كبرت سنها، ولا تبقى على من نكاح خير الحقيقة. وهذا العنوس الآن، البيوت كثيرة جدا مليئة، كله بسبب يعني عدم إعطاء مثال جيد وطيب. فعلى الإنسان يتق الله، الرجال والنساء، أنا أقول الرجال والنساء. النساء معلوم أنه ما من امرأة إلا وتغار من هذا أبدا، غارت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لكن ما منع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من التعدد. وسيأتي إن شاء الله في باب حسن المعاشرة زيادة بيان لهذا. قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. إن خفتم ألا تعدلوا حينما تنكحون أربعا، لأن بعض الناس يدري من نفسه إنسان عاطفي ميال، إذا كنت تعرف من نفسك يا أخي اتق الله لا تتزوج ثانية، اقتصر على واحد. ومن القصص المشهور أن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز زاره شيخنا الشيخ ابن عثيمين، سأله، وهذا الحقيقة معروف عن الشيخ عبد العزيز رحمه الله أكثر من واحد من طلاب العلم ذكر أنه يسأله أنت معدد وإلا لا، فقال للشيخ محمد العثيمين أنت معدد يا شيخ محمد؟ أنت من المعددين؟ فقال الشيخ أنا من الموحدين يا شيخ، يعني واحدة، ولكن قال الموحدين أهل التوحيد. فتبسم الشيخ عبد العزيز بن باز فقال بل أنت من الخائفين، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد. وهكذا العلماء حتى مزحهم حتى مزاحهم فيه فوائد. ومما يذكر أيضا في هذا الباب وإن كنا محتاجين للوقت، أن الشيخ الألباني رحمه الله كان معروف بالسرعة، يعني إذا مشى يقول الذي الخواجة الذي صنعها أدرى بها، تمشي اللي في الطبلون كله، كان يمشي بسرعة. فزاره بعض طلاب العلم من المملكة فراح مع الشيخ مشوار، فجعل الشيخ يمشي 180 يعني. فهذا جن جنونه، قال يا شيخ اتق الله يا شيخ لا تسرع، الشيخ ما يجوز، الشيخ مسرع. قال له قال الشيخ عبد العزيز باز يقول الذي يموت عن طريق السرعة هذا منتحر، حكم القاتل لنفسه. فالتفت الشيخ الألباني رحمه الله عليه وقال هذه فتوى من لم يجرب فن القيادة. قال له هذا طالب العلم والله لا أخبر أن الشيخ عبد العزيز، قال أخبره وسلم لي عليه. فلما جاء الشيخ عبد العزيز أخبره، قال فعل بنا كذا الشيخ، وقلت له بأنك تقول أن هذا انتحار قتل للنفس، فقال هذه فتوى من لم يجرب فن القيادة. فضحك الشيخ عبد العزيز قال بل هذه فتوى من لم يجرب دفع الدية، هذه فتوى من لم يجرب دفع الدية، لو كان دفع كم رقبة ما عاد يسرع. الحاصل أن في كلامهم فوائد رحمهم الله، جمعنا بهم في جنة الخلد. قال الله جل وعلا فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، يعني فاقتصروا على نكاح واحدة. وقرئت فواحدة وقرئت فواحدة وكلاهما قراءة سبعية. فواحدة قالوا تقديره فتكفي واحدة، أو فالمقنع واحدة، أو اللازم واحدة. وقرئت واحدة على أنها فإن خفتم ألا تعدلوا، نعم فواحدة أي فانكحوا واحدة على أنها وصف لمحذوف، فانكحوا امرأة واحدة، أو يجوز أن نقول أنها وقع عليها أنها موضع مفعول به. فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ملك اليمين المراد به الرقيق، الرقيق المراد به النساء الرقائق، لأن الرق عجز حكمي سببه الكفر بالله عز وجل. حينما يقاتل المسلمون الكفار ويأبون أن يدخلوا في الإسلام ويأبون أن يدفعوا الجزية، عند ذلك يقاتلهم الإمام، فبعد أن يأسر نساءهم ورجالهم هو حر، إن أراد يمن عليهم وإن بدون شيء، وإن أراد أن يأخذ مقابل ذلك مالا، وإن أراد أن يضرب عليهم الرق ويجعلهم مماليك. فهذا هو الأصل في ملك اليمين. أو ما ملكت أيمانكم ورد به الإماء المؤمنات، ذلك أدنى أن لا تعولوا، يعني اقتصاركم على واحدة وعلى ملك اليمين أدنى، أي أقرب أن لا تعولوا، أن لا تجوروا، أقرب أن لا تجوروا، وهذا هو قول الجمهور. وقال جاء عن سفيان والشافعي أنهم قالوا تعولوا هنا بمعنى تفتقروا، ذلك أدنى أن لا تفتقروا، لكن رد ابن كثير هذا القول وقال هنا في هذا الموطن غير صحيح، لأنه لو كان لئلا تفتقروا فإنه كما يخشى من الفقر في التعدد إذا عدد النساء يخشى من ملك اليمين، لأن ملك اليمين ما هو محدد بعدد، له أن يتسرى بما شاء. فالصواب ذلك أدنى أن لا تعولوا، يعني الاقتصار على واحدة أو على السراري ملك اليمين أقرب أن لا تجوروا، لأنها امرأة واحدة ما معها أحد تقسم بينه، والإماء لا يلزم القسم بينهن، ما يلزم العدل في القسم بينهن. قال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. آتوا بمعنى أعطوا النساء صدقاتهن. الصدقات جمع صدقة، والمراد به وجمع صدقة وجمع صدقة، كله صحيح، والمراد به المهور. آتوا النساء صدقاتهن يعني مهورهن، نحلة أي عطية. النحلة يقال نحله كذا بمعنى أعطاه، والمراد أعطوهن هذه المهور على سبيل الهبة والنحلة والعطية، طيبة نفوسكم بها، لا على سبيل المقابلة والمجازات. أعطيها هذا المهر على سبيل الهبة والنحل والعطية، طيبة نفسك به. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فإن طابت نفس المرأة لك عن شيء من هذا الصداق وهذا المهر الذي أعطيتها فكلوه هنيئا مريئا، خذه تموله هنيئا مريئا. والهنيء والمريء قالوا هو السائغ الذي لا تنغيص فيه. الهنيء المريء هو الطعام السائغ الذي لا تنغيص فيه، وقيل هو ما أتى بلا مشقة ولا حرج، يأتيك مال بدون حرج بدون مشقة بدون كلفة، هذا هو الهنيء المريء. وقيل هو المحمود العاقبة الطيب الهضم، وقيل غير ذلك. والحاصل أن الهنيء والمريء وصفان دالان على تمام الحل والجواز. فإذا طابت نفس المرأة فخذ هذا المال هنيئا لك ومريئا تنتفع به، لا يضرك وهو مأذون لك فيه، مباح وهو طيب. وقوله نفسا هنا تمييز، لأنه قال فإن طبن لكم، أي شيء طاب قلوبهن؟ لا، قال نفسا، وهذا لأنه لا بد من تمام الرضا، وطيب النفس لا يكون إلا عن تمام الرضا. وهذا دليل أنه لا يجوز للرجل أن يأخذ مال المرأة حتى ولو أقنعها، لأن الرجل عنده وسيلة إقناع وقد يقنع زوجته، لكن ليعلم أنها إن أعطته مجاملة أو خوفا أو أقنعها وهي غير راضية أو مترددة أن ذلك لا يجوز له، لا بد من طيب النفس، ومعلوم معنى طيب النفس. ثم قال جل وعلا: ولا تسفها أموالكم التي جعل الله لكم قياما. السفها الأصل في السفة هو الخفة والرقة، هذا هو الأصل في السفة، الخفة والرقة. يقال ثوب سفيه إذا كان رقيق النسل، رقيق الصناعة النسج، رديء النسج، أو كان قديم بالي يقال ثوب سفيه لأنه خفيف. والمراد بالسفهاء هنا الجمهور على أنهم النساء والأولاد. ولا تسفها أموالكم يعني النساء والأولاد، لا تدفع مالك الذي مولك الله عز وجل وتجعله في يد الأولاد والأطفال أو في يد النساء، لأن هؤلاء ما يحسنون التصرف، وهذا شيء معلوم. ولهذا الطفل إذا اشترى أخذ المال يحطه بالفشفاش ولا بالعصير ولا بالشيء يضيع عليك مالك، والمرأة إذا أخذت المال تدخل محل عطورات تطلع بألفين ثلاثة آلاف، ممكن في شيء ضروري للبيت ما اشتروا. وإن كان بعض الرجال مو بعيد عن النساء، لكن الأصل يعني أن الرجال لأنه هو الذي يجمع المال، هو الذي تجب عليه النفقة، هو المطالب، يعرف أن يقال له أنفق، هات مال أنفق، ويعرف قيمة المال ويمسك المال ويصرف في حقه. فالمراد بالسفهاء هنا هم كما قال ابن عباس، قال بنوك والنساء، وقال سعيد بن جبير هم اليتامى، وقال مجاهد وعكرمة وقتادة هم النساء، والصواب العموم. قال الطبري رحمه الله: والصواب من القول في تأويله ولا تسفها أن الله عمّ بقوله فلم يخصص سفيها دون سفيه، فغير جائز أن يؤتى سفيها مالا صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، والسفه ايضا قد يكون بسبب الافلاس. يعني يقول العلماء السفه او الحجر، يعني هذه الايه فيها الحجر على السفهاء وامساك الماء. قالوا الحجر احيانا يكون بسبب الصغر، احيانا يكون بسبب الجنون، كن مجنون هذا يجب ان يحجر عليه، احيانا يكون بسبب سوء التصرف، رجل هكذا تصرف سيء ما يحسن التصرف ابدا هذا يحجر عليه، احيانا يكون بسبب الافلاس، يكون عليه ديون يفلس فيطالب اهل الدين اهل المال يطالبون، يجوز للحاكم ان يحجر عليه يتصرف في امواله حتى يسد ما عليه. وهذا على كل حال كله راجع الى الحاكم. ولا تجسفوا اموالكم التي جعل الله لكم قياما، يعني جعل الله المال سبب لقيام الحياه، تقوم به حياه الناس، ياكلون يشربون يلبسون يشترون الدواب والسيارات، فالمال قوام الحياه وبه تقوم الحياه، فلا يجوز ان تدفع مالك لمن يضيعه، هذا فيه المحافظة وحفظ المال. قال وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ولا تتسفوا أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها، هذا من كمال هذه الشريعة، نهى أن يعطون المال يسلم بأيديهم لكن ما يضيعون، بل قال وارزقوهم فيها، يعني من هذا المال أنفق عليهم وارزقهم ما يحتاجون إليه. واكسوهم، والمراد به الكسوة اللباس، واشتروا لهم من اللباس ما يحتاجون إليه. قال وقولوا لهم قولا معروفا، قولوا لهم قولا معروفا بحسنه عند أهل الإسلام، يعني إذا أنفقت، هذا يقع فيه كثير من الناس، إذا أنفق يقول تستاهلون أبشروا بالخير صلى الله يوسع علينا أبشروا أنا ما آلوا عنكم جهدا، يقول خيرا، يقول قولا معروفا، لأن هذا أسمح للنفوس وأطيب للنفوس. لكن بعض الناس كل ما أنفق وذهبت اللوس قال ضيعتوني، أكلت والذي ورائي والذي دوني، ماذا يا أخي؟ الله يقول وقولوا قولا معروفا، لا تفسد صدقة، لا تمن، لا تقول كلام يفوت عليك الأجر، هكذا ينبغي الإنسان ينفق ومع ذلك يقول قولا جيدا طيبا. ذكر بعض السلف قال هو أن يقول للصبي إذا أعطاه يقول ترى هذا المال مالك سأدفعه لك، أو المال ذا سيرجع لك، هذا من القول المعروف وما شابه ذلك. هكذا ينبغي الإنسان يكون لسانه طيب دائما حتى في حال النفقة، لأن الله جل وعلا يقول لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. من الناس ينفق الراتب كله يصرفه لكن يسب أهل البيت سبا والأولاد يفسدوا ما فعل. وقولوا لهم قولا معروفا. قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا. وابتلوا أي اختبروا، والمراد به الابتلاء، واليتامى جمع يتيم كما مر معنا. حتى إذا بلغوا النكاح، ومعنى بلغوا النكاح يعني بلغوا الحلم، بلغوا سن البلوغ، كما قال جل وعلا وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم. والعلماء يقولون إن علامات البلوغ ثلاث علامات مشتركة بين الرجال والنساء، فالاحتلام وهو أن يرى الماء الدافق الذي يكون منه الولد، متى ما رأى الرجل أو المرأة هذا فهو بالغ وهي بالغة. والعلامة الثانية نبات شعر العانة، وهو الشعر الخشن الذي ينبت حول القبل، هذا فيه خلاف، والصحيح أنه علامة بلوغ، ويدل عليه حديث عطية القرظي رضي الله عنه قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل، يعني من يهود بني قريظة، ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت ممن لم ينبت فخلوا سبيلي، لأنها علامة. النبي حكم من نبتت عانته قال هذا بالغ يقتل، ومن لم نبت عانته قال هذا صغير. والعلامة السابقة الحديث رفع القلم عن ثلاثة وين الصبي حتى يحتلم. والعلامة الثالثة المشتركة بلوغ سن 15، إذا لم يحصل هذا ولا هذا لم يحصل إنزال احتلام ولم يحصل نبات شعر العانة، فإذا بلغ سنة أكمل 15 سنة وبدأ في 16 هذا يحكم ببلوغه، كما في حديث ابن عمر قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، حديث الصحيحين. قال عمر بن عبد العزيز لما بلغ هذا الحديث هذا هو الحد الفاصل بين الكبير والصغير. وهناك علامتان تختص بها النساء وهي الحيض والحبل، الحيض والحمل. أما الحيض هذا محل اتفاق، وأما الحمل فيه خلاف من العلماء، من يقول لا تحمل المرأة إلا بحيض، وبعضهم يقول قد يحصل أن بعض النساء تحبل، وهذا حق في الحقيقة، وهناك وقائع تدل على هذا خاصة بعد الولادة الأولى، قد تكون ما جاءت العادة فتحمل مرة أخرى وهي لم تأتيها العادة، ولكن هذا نادر وقليل. فالحاصل أن هذه العلامات كلها تدل على البلوغ، فإذا وجد هذه العلامات يختبرون. قال وابتلوا اليتامى، قيل كيف يبتلون؟ قال يدفع للرجل المال الذي يختص به الرجال، يدفع للرجل مالا ويقال له تولى النفقة على البيت، فينظر كيف يتصرف، ويسند للبنت عمل المطبخ وعمل المنزل فيقال اعملي، فإذا رأوا تصرفه رشيدا هذا الدليل على أنه آنسوا منه الرشد. وقيل لا، يسند يعطى جزءا من المال ويقال تصرف به، وقيل وهو الأظهر والله أعلم إلا عند بعض الحالات أن المراد أن تتحرى في ابتلاءه يعني اختباره، فتتحرى عن هذا اليتيم. والغالب أن من عاش معك فترة طويلة أنك تعرف أنه عاقل، أنه رشيد أو غير رشيد، لكن أحيانا تنتقل ولاية ويأتي عنده أطفال أيتام ولا يعرفهم وقد قاربوا البلوغ، فيحتاج إلى يدفع لهم شيئا من المال ينظر في تصرفاتهم. قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا، آنستم يعني أبصرتم ورأيتم، أبصرتم ورأيتم منهم رشدا، ومعنى رشدا صلاحا في عقولهم وأموالهم، صلاحا في عقولهم وأموالهم وتصرفاتهم، فادفعوا إليهم أموالهم. إذن هذا هذه الشروط لا بد منها في دفع المال لليتيم، إذا بلغ النكاح بلغ الحلم ورأينا منه رشدا صلاحا في عقله ودينه واختبرناه ننظر كيف يتصرف في هذه الحالة، يجب أن يدفع إليه المال ولا يجوز أن يتأخر فيه، فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا، لا تأكلوا أموال اليتامى إسرافا، الإسراف هو مجاوزة الحد إلى ما لا يحل والإكثار في النفقة، وبدارا من المبادرة وهي المسارعة. فيا أيها الأولياء اتقوا الله، لا تأكلوا أموال اليتامى إسرافا، يعني قد يكون وليه فقير، كان فقيرا فليأكل معروف، لكن ما يسرف، يقول أنفق يا رجل ما دام المال بيدك، بعد سنة أو 6 أشهر أو شهر ينتقل إلى وصير ما المال ما هو بيدك، لا ما يجوز أن تسرف في المال، ولا بدارا، البدارة مسارعة، أنفق من هذا المال ما دام في يدك، لا، يعني يبادرون كبرهم، ولهذا إسرافا وبدارا يجوز أن تكون مفعول لأجله، ويجوز أن تكون حال، ولا تأكلوها مبادرين كبرهم ومسرفين في الإنفاق، وإذا يكون ولا تأكلوها حالة كونكم مسرفين ومبادرين كبرهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أي يكبروا، أي يكبروا أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر، أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول لأجله مخافة أن يكبروا، أو لأجل خوفكم من أن يكبروا، لأنه إذا كبر سيأخذ ماله، والنفوس شحيحة على المال، ولكن هذا حكم الله جل وعلا. قال جل وعلا ومن كان غنيا فليستعفف، الاستعفاف هو الامتناع من الشيء وتركه، قال استعف عن كذا يعني امتنع منه وتركه، كذلك يجب على الولي إذا كان غنيا أن يمتنع، فلا يجوز له أن يأكل مال اليتيم. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. إن كان الولي ولي اليتيم فقيرا قد قضى الله عليه بالفقر فليأكل بالمعروف. المعروف ما عرف كفايته لمثله، ما عرف أنه يكفيه أقل ما يكفيه. ولذا جاء أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث سنده حسن، قال يا رسول الله إن في حجري يتيم وله مال ولا مال لي، فما يحل لي من ماله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل غير مسرف ولا مبذر ومن غير أن تقي مالك بماله. كل غير مسرف ولا مبذر ومن غير أن تقي مالك بماله، فيجوز له أن يأكل بما تعرف على كفايته لمثله، وقيل بما تعرف على أنه لا يؤثر في مال اليتيم، وقيل مثل أجرة المثل، والحاصل أنه بالمعروف، يعني ما تعرف على كفايته من غير إسراف ولا مبادرة. قال جل وعلا فإذا دفعتم إليهم أموالهم. فيما سبق رأى حق اليتامى، وهنا رأى حق الولي، وهذا دليل على كمال هذه الشريعة. فبدأ أن حفظ حقوق اليتامى وأمر بإعطائها وحذر من أن تؤكل إسرافا وبدارا. قال فإذا دفعتم إليهم أموالهم أيها الأولياء والأوصياء فأشهدوا عليهم، أشهد عند دفع المال أن فلان له عندي كيت وكيت، فادفعه واجعل شاهدا يشهد، لأن هذا فيه سد لباب الفتنة والمطالبة والعداوات، لأنه قد ينشأ اليتيم يكون فيه شيء بعدما يصبح كبيرا يقول مالي أكثر من هذا لكن أنت لعبت علي، أو أنت ما أعطيتني إلا كذا، فيشهد. ولا ينبغي الإنسان أن يترك الشهادة، لأن الله أمر بها، قال فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. أنا حسيبا أي كافيا، كفى بالله كافيا لعبده، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله يعني الله كافينا. وهذا فيه إشعار التوكل على الله عز وجل، يعني الأخذ بالأسباب والإشهاد مع التوكل على الله سبحانه وتعالى وطلب كفايته. وكفى به حسيبا لكم ولهم، للأولياء إن ضيعوا ولليتامى إن طالبوا بما ليس لهم. سنعطيكم 10 دقائق، ما رأيكم؟ يكفي ولا تريدون زيادة؟ لأن اليوم ساعة الجمعة، لأن إن شاء الله. قال الله جل وعلا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. هذه الآية فيها الرد وإبطال ما كان عليه أهل الجاهلية، فكانوا لا يورثون إلا الرجال الأقوياء ويقولون، ولا يورثون النساء ولا الصغار، ويقولون إنما يرث المال الذي يدافع عن القبيلة ويحمي العار، أما النساء لا تركب الخيل، وكذلك الأطفال فلا يعطون شيئا من المال. فبين الله أن للرجال صغارا أو كبارا نصيب حظ مقدر مما ترك الوالدان والأقربون، والوالدان من الأقربين لكن خصهم بالذكر، لأن الأصل أن الإنسان يرث من والديه لكن قد يرث أيضا من أقاربه، فهذا يكون من باب ذكر العام بعد الخاص، وفي زيادة تأكيد على شأن الخاص. وللنساء أيضا نصيب حظ مما ترك الوالدان والأقربون نصيبا مفروضا، يعني قل، نعم، ما قل مما قل منه أو كثر، يعني من القليل والكثير، هذا حق الله، هذا حكم الله. فدل على أصالة النساء في الميراث. ولهذا تعرفون كثيرا ما يخاطب الله عز وجل الرجال والنساء تبع لهم، لكن هنا أفرد النساء بالذكر، لماذا؟ لبيان أصالتهن في هذا الميراث وإبطالا لما كان عليه أهل الجاهلية. نصيبا مفروضا أي حظا مقدرا، حظا مقدرا، وسيأتي تفصيل ذلك بعد ذلك. قال جل وعلا: وإذا حضر القسمة أولو القربى، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. أصح الأقوال أن القسمة هنا المراد بها قسمة الميراث، وكانوا قديما إذا مات الميت بعد ذلك يقسمون تركته. الناس كانوا فقهاء في دين الله، يعرفون كيف يقسمون الفرائض. الآن كثير من طلاب العلم ما يعرف الفرائض، كان الناس فقهاء في دين الله فيقومون ويقسمون المال، فيحضر يأتي الفقير يأتي الفقراء يأتي اليتامى يحضرون مع الناس. قديما الحياة كانت يعني بسيطة، ما هي معقدة مثل حياة الناس الآن. الناس يجتمعون لأدنى شيء، أدنى مناسبة أو وليمة أو يأتي أحد غريب أو يحصل أمر، الناس كلهم يجتمعون، والناس لم يكونوا بمثل هذه الكثرة. فقال الله: وإذا حضر القسمة أولو القربى، يعني إذا حضر قسمة الميراث من أصحاب القرابة، قرابة الميت غير الوارثين. الوارث لا وصية لوارث، الوارث يأخذ حقه، لكن لو حصل قريب، حضر قريب غير وارث أو حضر فقراء يتامى أو مساكين يعطون. وتنازع العلماء هل هذه الآية محكمة أو منسوخة، فقال بعض أهل العلم أنها منسوخة بآية الفرائض: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوالد. وقال بعضهم: بل هي محكمة، كما قال ابن عباس في البخاري، قال: إن هذه الآية محكمة ولا والله ما نسخت، ولكنها مما تهاون به الناس. طيب إذا كانت محكمة، ما حكم إعطاء هؤلاء إذا حضروا؟ قال الجمهور: سنة. وقال بعض العلماء: بالوجوب. والأظهر أنه سنة، لأنه لو كان واجبا لحدد مقداره، والله لم يذكر ذكر أصحاب الفرائض وما ذكر هؤلاء منهم، لكن يكون على سبيل الندم ما طابت به النفس. وقد ثبت عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر أنه لما توفي أبو عبد الرحمن بن أبي بكر أخو عائشة رضي الله عنها، قام وما ترك أحدا في أهل من أهل البيت وكان حاضرا إلا أعطاه شيئا. وجاء عن عبيدة السلماني أنه قسم مالا فحضره، يعني قسم تركة فحضره فقراء ومساكين، فقام وذبح لهم شاة من التركة، وقال لهم: لو كان المال أكثر من هذا لزدناكم، لكن المال فيه قلة. فالمراد أنهم يعطون شيئا يعني يرد نفوسهم وحسرتهم وتكسرهم، وهو لا يضر بالورثة، شيئا يسير يذبح لهم شاة، أو يعطى كل واحد منهم مبلغ يسير، أو يعطى شيء لا يضر بالورثة، وأيضا يجبر خواطر هؤلاء ونفوسهم لما حضروا، وهذا يأخذ وهذا يأخذ وهم لا يأخذون شيئا، فهو على سبيل الندب على كل حال، والله أعلم. قال: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، أي من هذا المال الذي قسمتموه، فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، أعطوهم شيئا يجبر خواطرهم، وأيضا قول لهم قولا معروفا، يعني معروفا بحسنه، معروفا بحسنه: لو كان المال فيه كثرة لزدناكم وسنعوضكم وما شابه ذلك. كلام طيب، لا يقول خذ ولا أشوفك مرة أخرى، لا، قولا معروفا. سبحان الله، شوف كيف يراعي الشارع يعني مشاعر الآخرين. هذه ثاني آية مرت بنا: قولوا قولا معروفا. ثاني يعتمد القول المعروف ويكثر على لسانه مع الناس كلهم. الإنسان ما يسع الناس بماله، لكن يسعهم بأخلاقه، حسن عبارته. ونتوقف لعل نستغل هذه الدقائق الباقية، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.